بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما زلنا مع الدرس الثاني عشر في شروط الوضوء. تقدم الكلام على الشرط الأول وهو الإسلام، ثم الشرط الثاني العقل، والثالث التمييز. الفقهاء رحمهم الله تارة يختصرون فيقولون المكلف، ويقصدون بالمكلف العاقل المميز، العاقل البالغ، العاقل البالغ، يقصدون بذلك العاقل البالغ. فعلى كل من شروط الوضوء أن يكون عاقلا، فإذا كان مجنونا أو مثلا مغمى عليه وتوضأ ثم أفاق أو سكران مثلا، فلا بد أن يكون حينما يتوضأ وهو عاقل، سواء كان يعني عقله مستمرا، جنونه مستمر، أو مثلا ذهاب عقله مؤقت، كان مثلا يتوضأ وهو سكران أو مغمى عليه، أو يتوضأ وهو مثلا في البنج مبنج مثلا كلي، أو نحو، أو مصروع، بعض الناس يصرع فيتوضأ حال صرعانه مثلا وهو لا يشعر. فمثل هذا لا بد أن يكون العقل، لا بد أن يوجد العقل حال الوضوء، حال الوضوء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. فالمجنون الذي فاقد الأهلية، فاقد العقل، هذا مرفوع عنه القلم، يعني مرفوع عنه التكليف، سواء كان جنونه هذا بسبب يعني مثلا بسبب كان مثلا كان عاقلا ثم جن، أو كان مجنونا من حين ولادته، أو كذلك لما يكبر، يعني بعض الناس إذا كبر أو طال عمره خرف أو ضيع مثلا في فكره أو ذهنه، أو سواء حتى ولو كان صغيرا، أنه قد يكون في الأزمان المتأخرة هذه قد يكون ابن السبعين ونحو ذلك، يعني مثل ذلك. المقصود أن العقل شرط من شروط الوضوء، شرط من شروط الوضوء. ولا يصح في فضل العقل حديث، لا يصح في فضل العقل حديث. والعقل كما هو معلوم منه يعني محمود ومنه مذموم، فالمحمود ما كان موافق للكتاب والسنة، ما كان يعني يحث صاحبه على الخير ويمنعه عن الشر. ولهذا ربنا أقسم به، قال: وإنه لقسم لذي حجر، لذي حجر، لأن العقل سمي حجرا أو حجرا، حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق، عما لا يليق. فالعقل نعمة عظيمة ومنة كبيرة. ولهذا انظر يعني إلى المجنون، انظر إلى المعتوه، انظر إلى الطاعن في السن الذي قد خرف فيما بعد. فالعقل نعمة عظيمة، ولا تظن أن بينك وبين فقد العقل شيء، قد يكون ما بين عشية أو ضحاها تفقد عقلك. فلهذا كيف تذهب عقلك بالمسكرات والمخدرات والمفترات؟ كيف تذهب عقلك بالتفكير فيما حرم الله؟ تذهب عقلك في الأهواء والبدع، تذهب عقلك في الانحرافات والتوجهات الضالة. فليس هذا من شكر العقل، من شكر العقل أن تستخدمه فيما أباح الله عز وجل لك وتحمد الله عز وجل. أفلا تعقلون إن كنتم تعقلون؟ فالعقل نعمة عظيمة تميز به بين الصالح والطالح، بين النافع والضار. فلهذا هذا من النعم العظيمة. ولهذا ما فرق بين البهائم وبني آدم إلا بالعقل. العقل، البهائم تأكل وتشرب وتجامع، وكذلك الإنسان، لكن فضل ابن آدم بالعقل، طوى الله عز وجل العقل. فالعقل نعمة عظيمة ومنة كبيرة ينبغي أن يشكرها. أو الناس يظن أن هذه النعمة بداهية أو يعني تلقائيا، أو أنه من جنس فلان أو من مثلا جنسية كذا. لا، هذا فضل من الله عز وجل أن جعلك عاقلا، جعلك عاقلا، وأعطاك الله عز وجل هذا العقل تميز به وتتدبر به وتدرك به مصالحك ومنافعك سواء في دينك في دنياك في حياتك في معاشك. ولهذا العقل نعمة عظيمة. المقصود أن العقل من شروط الطهارة، من شروط الوضوء، ومن شروط الوضوء أيضا التمييز، التمييز من شروط الوضوء. والتمييز يعني التمييز هو يعني بعضهم حده بالسن، ابن 7 سنين، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة للسبع. وبعضهم حده بالوصف، فما كان مثلا من يفهم الخطاب ويرد الجواب فإنه هنا مميز، هنا مميز. فلهذا إذا كان مميزا صح وضوءه، إذا كان مميزا صح وضوءه. ولماذا لم يقال هنا وبلوغه؟ لماذا؟ لأن التمييز يتوضأ وهو يميز، يعرف يتوضأ. ولأنه قد يصلي بأناس وهو لم يبلغ، قد يصلي وهو من 10 سنين أو 8 أو أقل أو أكثر، وتصح صلاته وتصح صلاة من وراءه. ليش؟ لأن وضوءه صحيح، فهو مميز، يميز الوضوء. فلهذا الوضوء لا يشترط له البلوغ، لا يشترط له، إنما يشترط له التمييز. ولهذا على الصحيح من قول العلماء أنه تصح الصلاة المميز، تصح صلاة المميز ولو كان صغيرا. وعمر بن سلمة أما الصحابة من معه من الصحابة وهو ابن 8 سنين، ابن صغير، حتى من يعني من صغره وصغر لباسه كان يعني بعض الصحابيات تقول لهم غطوا عنا أست صاحبكم، يعني دبره، لأنه قد يرتفع الإزار، قد يرتفع الإزار حينما يسجد، وليس بين القوم هناك وبين الناس يعني حاجب مثل خمار أو مثلا زجاج أو جدار. كانت النساء خلف الصفوف تصلي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الوضوء لا يشترط له البلوغ، إنما يشترط له التمييز. ولهذا هذا هو الفارق في ذلك، لأن بعض الناس قد يقول لماذا لم يذكر البلوغ؟ نقول لا يشترط ذلك، لابد يكون مميز، فقد يميزه من 7 سنين 8 سنين 9 سنين. إذا ميز وعرف الوضوء وتوضأ فوضوءه صحيح، فبالتالي إذا صح وضوءه صحت صلاته، وإذا صحت صلاته صحت صلاة من وراءه، صحت صلاة من وراءه. ولهذا التمييز مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكذلك أيضا من شروط الطهارة النية، وهذه الأربع تقدم الكلام عليها في شروط الصلاة، لكن لا مانع من ذكرها باختصار، ولتقدم لنا شروط الصلاة وتقدم الكلام عليها بأوسع من ذلك. النية هي عقد القلب أو عزم القلب على فعل الشيء، هي عزم القلب على فعل الشيء. ولهذا النية قلبية، النية قلبية ليست بالجوارح، النية محلها القلب، تنبعث من ورائها الجوارح. فلهذا هي عقد القلب على أو عزم القلب على فعل الشيء، فالتلفظ بها من البدع، سواء كان جهرا أو سرا، سواء كان جهرا أو سرا. فلهذا ابن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا يتلفظ بالنية قال قل أتعلمون الله بدينكم، إنما الأعمال بالنيات. فالنية محلها القلب، والنية ولله الحمد لما كانت من أعظم الأمور كانت من أيسر الأمور، لما كانت النية من أعظم الأمور أصبحت من أيسر الأمور. فلما كان الإنسان لا ينفك عن نية، ما في إنسان ينفك عن نية، أصبحت ولله الحمد من أعظم أو من أيسر الأمور. وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه على عباده، كل ما كانوا للشيء أحوج كان لهم أيسر. فمثلا الذكر أفضل الأعمال، وفي الوقت نفسه أيسر الأعمال، أيسر عمل صالح تعمله لا إله إلا الله، ومع ذلك أفضل عمل تعمله هو لا إله إلا الله. فليس العبرة بكل ما كثر العمل أو كبر كثر التعب، لا، قد يكون العمل عظيم والعواوى يعني فضله عظيم وعمله يسير، وعمله يسير كالذكر مثلا، وكذلك النية. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عمل بدون نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، ما لا يطاق. فالإنسان مثلا النية يعني قام قبل صلاة الفجر وفتح الثلاجة وأخرج مثلا زبادي أو لبن ويريد الصوم، هذه نية، استعداده نية. دخوله دورة المياه مثلا صلاة العشاء هذه نية، ما يحتاج إنسان جاء قادم للمسجد يقول وين تذهب، أو قال وين تذهب قال مكشوف نروح للمسجد، هذه نية. النية ما يحتاج إلى إيش. ولهذا يقول شيخ الإسلام هي نقص في العقل ونقص في الدين التلفظ بالنية، مثل ما يحدث مثلا اللهم إن هذه الصلاة 4 ركعات عشاء خالصة لك يا الله لا رياء فيها ولا سمعة، واللهم إن هذا الطواف 7 أشواط، واللهم إن هذا الذبح، إلى آخر التحدث بالنية. لهذا تجد بعض الناس حينما يصلي يهمهم يقف له ثانية وثانية إيش، كأنه يقول اللهم إني أريد أن أكبر، اللهم إن هذه الصلاة، هذه بدعة، بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد تقول شيئا قبل التكبير، تقول أنت شيء قبل التكبير، ماذا قال الإمام أحمد؟ رد رحمه الله إلى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، قال لا. لماذا يا إمام؟ قال لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ما نقل عن النبي حرف واحد لا صحيح ولا ضعيف، ولا عن الصحابة لا حرف واحد لا صحيح ولا ضعيف بالتلفظ بالنية. فما تقول الله اللهم إن هذه الأشواط 7، واللهم إن هذا رمي الجمرة، واللهم إني جالس في مزدلفة فتقبل مني، واللهم إني في عرفة أو كذا، أنت في عرفة مثلا. فلهذا يقول شيخ الإسلام التحدث والتلفظ بالنية نقص في العقل ونقص في الدين. أما نقص الدين فظاهر لأنه من محدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في منه فورد. لكن نقص في العقل، يقول لو أن إنسان أراد أن يأكل أكل وأراد مثلا أن يمضغ مضغة، يقول اللهم إن هذه الأكلة سوف أدخلها إلى فمي، وإذا أدخلتها إلى فمي أقطعها بأسناني، وإذا قطعتها بأسناني طحنتها بأضراسي. وإذا أنت جالس أمامه جالس يأكل الوجبة، ها جالس يأكل الوجبة، يعني كل لقمة النبي يسوي كذا، وين يحتاج العشاء إلى ساعات. اللهم إن هذا قطعته بأسناني، فإذا يعني أسنان حكمة سبحان الله، الأسنان تقطع والأضراس تطحن، اللقمة الواحدة ما تذهب إلى الجوف معه، لو ذهبت جوف مرة وقف الإنسان ومات. لكن من حكمة الله لاحظ أول ما تدخل اللقمة واللحمة تقطعها ماذا؟ كان عندك سكين سبحان الله لا إله إلا الله بالأسنان، ثم تطحنها، تطحنها إيش؟ بأضراسك، ثم تأكلها هنيئا مريئا سبحان الله. يعني تلاحظ أنت أسنانك أضراسك ليست عبث، حكمة، حكمة، تعيش تكبر تصل 100 وأن تأكل وتشرب ما تدري أن الأسنان تقطع والأضرس تطحن، تأكل اللقمة والحمد لله. لكن الحمد لله على نعمة التي لا تعد ولا تحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شخص من اللي يأكل هذه الأكلة، فبعضنا يقول كل وسكت يا أخي ما له داعي أنك تقول اللهم إني نويت كذا، أو مثلا اللهم إني نويت أن هذا الماء بارد، اللهم إنه ماء بارد، اللهم إني أدخله في فمي فإذا أدخلت في فمي ارتويت. فهذا نقص إيش؟ بالعقل. فالنية محلها القلب، وهذا من رحمة الله. لكن نحن نشطط على أنفسنا، خصوصا إخواننا وأخواتنا الموسوسين يعانون من هذا كثيرا. فنقول الحمد لله الأمر يسير جدا جدا، ما يحتاج إلى مصحات ولا إلى معالجات عند أطباء ولا غير ذلك. أنت علاج نفسك، أنت علاج نفسك، نيتك الواقع، توضيت خلاص، أكلت خلاص، صمت خلاص، يعني عندك نية الحمد لله. إنما الأعمال بالنية حتى ولله الحمد. يعني من عظيم النية لو أنك تلفظت بخلاف ما تعتقد كانت العمدة على إيش؟ على الذي تعتقد، ولا يعتبر بلسانك. يعني مثل يقول طلقت وأنا حرمت على امرتي أو كذا، دائما تقول تلفظ، أنت ضميرك ماذا يفعل ماذا يصنع؟ ولهذا لو مثلا جلست عند في الميقات، أنت الآن سوف تذهب إلى مكة، الآن ليس وقت حج ولا لا، ثم جلست في الميقات قلت اللهم لبيك حج، يوم وصلت الحرم وترك إيش قلت لبيك إيش حج، قال واحد أنت بحج، أنت الوقت عمره الآن، طيب وش يزين هذا؟ هل نقول ارجع 80 كيلو واحرم من جديد؟ نقول لا، أنت أصلا الآن نيك ويش العمرة صح ولا لا؟ فلا يأثر النطق بالحج، يعني بعض الناس نسي، أو مثلا أراد التمتع وقال لبيك حج، يوم وصل لا لا ذاك قال والله أنا قلت أنا أريد التمتع، طيب وش قلت عند الميقات؟ قال قلت لبيك حج. يقول هذا لا عبرة به التلفظ، إذا فلهذا من فضل النية أنها إيش، إذا تلفظ الإنسان بخلاف ما يعتقد عقدتم الأيمان. يعني كثير من الناس أثنين شخص يقول والله أنت فعل كذا، والله ما تشرب هذا الماء، أحدهما يكون يمين وأحدهما يكون لغو يمين، وش الفارق؟ الفارق عقد القلب. أحدهما يقول والله ما تشرب هذا الماء، يعني عقد ضميره على أنه حلف. الثاني لا، والله ما تشرب هذا الماء، والله أنت تدخل قبلي، والله أنت تخرج قبلي، هذا إيش يسمى لغو يمين. فالضمير القلب والنية هي التي تفصل في هذا الباب. فلهذا النية من شروط الوضوء، وسيأتي إن شاء الله بقية الشروط. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم وفقنا بتوفيقك واهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم هيئ لنا من كل أمر رشدا، وفقنا لخير الدنيا والأخرى، وأصلح لنا النية والذرية، واجعلنا من خير البرية. كما نسأل عز وجل أن يوفقنا لمرضيه، وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالديهم ولوالدي والديهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.